يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغنمك الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الباب 12 من الكتاب 26، كتاب المناسك. باب النفساء والحائض تهل بالحج. الحيض والنفاس ليس مانعا من الإحرام، فالمرأة لو حائض لها أن تحرم، ولكن يمنعها فقط من الطواف بالبيت. والحج له أركان غير الطواف، فإذا كانت حائضا أو نفساء تحرم وتفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف بعد ذلك، فلها أن تقف في عرفات، ولها أن تبيت في مزدلفة، وأن ترمي الجمرات أيام التشريق، وأن تنحر الهدي وغير ذلك من أعمال الحج، إلا أنها تؤجل الطواف حتى تطهر من حيضتها أو نفاسها. تهل بالحج أي تحرم ملبية. يبقى الإهلال هو الإحرام مع النية، وأحيانا يطلق بمعنى التلبية التي هي رمز للإحرام، لأن التلبية سنة من سنن الإحرام. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث 23 بعد 3000، يقول: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس، دي كانت زوجة سيدنا أبي بكر، نفست يعني ولدت، نفست يعني وضعت حملها، خرج منها نفس، يسموه نفاس لأنه بيخرج من المرأة نفس، نفس يعني إيه؟ إنسان يتنفس. قال: نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها بالشجرة، موضع هناك بين مكة والمدينة، بالشجرة موضع، اسم موضع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر، لأنه زوجها، أبو بكر كان زوجه، أن يأمرها أن تغتسل وتهل. يبقى تغتسل للإحرام، فالحيض لا يمنع من سنة غسل الإحرام، الحيض والنفاس لا يمنعان من إيه؟ من سنة غسل الإحرام. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد رضي الله عنه يحدث عن أبيه محمد بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه أسماء بنت عميس أي زوجته، فولدت بالشجرة محمد بن أبي بكر. ولدت مين؟ محمد بن أبي بكر. يبقى اتولدت في حجة الوداع. فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج. يبقى مش هتعمل عمرة بقى، تهل بالحج. يعني لو المرأة حاضت أو نفست وهي على مشارف الحج لا تتمتع، تكون مفردة تنوي الحج أولا أو تكون قارنة، لكن ما تعملش بقى وتشغل نفسها بإحرام عمرة وتحبس نفسها عن الطواف حتى يأتي عرفات فيفوتها. واضح؟ ما ينفعش. يبقى المرأة تهل بالحج لو نفست أو حاضت بالقرب من عرفة، بالقرب من الوقوف بعرفة، بحيث أنها هي تعرف حيضتها 7 أيام مثلا، حاضت وعرفت فضل عليه 3 أيام، ما ينفعش تحرم بعمرة لأن تفضل محبوسة، يجي لها يوم عرفة وهي محبوسة بالعمرة لسه ما عملتش حاجة. فيبقى عليها أن تحرم بالحج أو قارنة، إما تكون مفردة يعني تبدأ بالحج ثم تعمل عمرة بعدين، أو أنها تقرن الحج مع العمرة. واضح؟ شكل النبي أمرها، أمر عائشة بنت أسماء بنت عميس، أمرها إيه؟ أن تهل بالحج، يعني تنوي الحج، تحرم بالحج، وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت، يعني تقف معهم في عرفة، تبات معهم في منى، ترمي الجمرات، تنحر الهدي، تعمل كل حاجة إلا الطواف، تستنى، لأن الطواف صلاة لابد أن تطهر. فإذا طهرت من حيضاتها تغتسل وتروح تطوف وتسعى وتكون خلصت حجتها. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه قال نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتهل. يعني تستثفر؟ تستثفر يعني تحشو فرجها بقطن قرص، وبعدين تضع خرقة وتشدها على وسطها، خرقة على الفرج وتشدها على الوسط لمنع نزول الدم فيلوث الأرض التي تقف عليه. يبقى ده الاستثفار. الوقت طبعا بقى في حاجات تانية، وسائل حديث، حاجات بجنيحة وحاجات من غير جنيحة، وشغلانة كده بيعلنوا عنه. إنما الوقت واخد بقى، كان أيام النبي تستثفر يعني تضع الكرسف يعني القطن داخل فرجها حتى يمتص الدم ولا يجعله يسيل، ثم تضع خرقة على الفرج وتشدها على وسطها، يعني تربط حزام على وسطها، وبعدين تجيب خرقة تعمل ليها تشقها من أعلاها ومن أسفلها، بقى ليها 4 رجلين، وتروح حتى الخرقة دي على الفرج وتطلع الرجلين الأماميين تربطهم على وسطها والرجلين الورانيين تربطهم على ظهرها. أدي معناها الاستسفار، يعني مش هتلاقي حد يشرحه لك بالطريقة دي خالص، لأنك أنت الوقت استسفرت الحمد لله سهلة. لكن ده كان دي وسيلة كانت تستعملها المستحاضة أيام النبي إذا صلت مخافة أن ينزل الدم على مكان مصلى. الاستسفار حشو الفرج بالقطن بحيث لا تكون صائمة، فإن كانت صائمة تكتفي فقط بالخرقة وتربط ولا تضع داخل الفرج وإلا أفطرت. واضح؟ نعم. وإلا يا إما تعمل الاستسفار ده قبل الفجر ولا تدخله بعد الفجر لو كانت صائمة. فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتهل. باب مواقيت أهل الآفاق، اللي هي المواقيت المكانية، في مواقيت مكانية يعني حيث أنك تحرم عندها، يبدأ الإحرام عندها، وفي ميقات زماني وهو الإحرام وقت الإحرام. يبقى الميقات الزماني ووقت الإحرام، والميقات المكاني هو مكان الإحرام. واضح؟ يعني متى أبدأ أحرم؟ أنا هطلع مثلا من أمريكا عايز أحج، أحرم منين؟ أحرم من أمريكا ولا من فرنسا ولا من ألمانيا ولا من إيطاليا ولا من القاهرة؟ ما أنا جاي بقى كده ماشي لحد ما أوصل هناك. يبقى في مكان معين حدده النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا مر عليه ويريد النسك يحرم عنده، يسمى الميقات المكاني. وعن أبي قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يبقى ميقات أهل المدينة المكاني ذي الحليفة اللي هي أبيار علي الوقت نسميها أبيار علي. هنا يهل بمعنى يحرم. يهل يحرم أيوة يعني يبدأ إحرام. قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة وهو أفضل المواقيت المكانية لأنه أبعدها عن مكة. أول سبب أنه أبعدها عن مكة بينه وبين مكة حوالي 430 كيلو يعني ده هتفضل محرم بقى مسافة طويلة وانت عارف ان الإحرام فيه محظورات يبقى هتقاسي محظورات الإحرام مدة طويلة تاخد ثواب أعلى لكن باقي المواقيت المسافة بينه وبين مكة تتراوح بين 90 كيلو و50 كيلو قريبة شوية إلا ميقات أهل المدينة اللي هو 400 وشوية كيلو متر فأفضل المواقيت وميقات أهل المدينة لبعده عن الحرم ده سبب. السبب الثاني لأنه بين حرمين والسبب الثالث أنه ميقات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا خيرت أن تحرم فتحرم من ميقات أهل المدينة. لماذا؟ لأنه أفضل المواقيت أبعدها وبين حرمين وميقات النبي. واضح؟ طبعا ميقات أهل المدينة هو كل ميقات من يأتي من جهة إيه؟ من جهة الشمال. أي واحد جاي من جهة الشمال كده ونازل حيمر على المدينة يبقى ميقاته إيه؟ ذي الحليفة. النبي بيقول إيه؟ هن لهن ولمن أتى عليهن. هن لهن يعني هو ميقات أهله. افرض واحد ساكن في بيار علي يبقى ميقاته من بيته. فهمت؟ يعني واحد ساكن في ذي الحليفة بني بيته وعايش في ذي الحليفة وولاده في مدرسة ذي الحليفة الابتدائية عايش هنا وشغال في مدرسة ذي الحليفة مدرس يعني بني آدم مستقر في الميقات يبقى ميقاته ايه؟ من مكان. هن لهن ادي معنى ميقاته من مكان ولمن اتى عليهن واللي جاي من بعيد وحيمر عليه. فهمت بقى؟ يبقى قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة. اهل الشام بييجوا كده شمال شرق شوي جايين كده لكن التانيين اللي جايين من النص من ناحية الكوفة والحتة دي يجوا كده يمر على المدينة كويس او من ناحية الايه غرب الاردن من ناحية غرب الاردن يجي كده حيمر على المدينة انما اللي جاي من الشام بيبقى شمال شرق فحيمر على الجحفة. الجحفة دي اللي هي اسمها ايه رابغ اللي هي قبل جدة بحاجة بسيطة جحفها السيل لأنها كانت على الساحل وجا السيل جحفها يعني إيه نحتها فلما نحتها سميت الجحفة وهي قرية خربة حل محلها قرية رابغ الآن اللي هي عندها ميقات أهل مصر لأن أهل مصر برضو جايين من ناحية إيه الشمال الشرقي فميقات أهل مصر برضو هو إيه الجحفة وميقات أهل الشام جايين من الشمال الشرقي وأمريكا هيبقى جاي من الشرق برضه وفرنسا جاي من الشرق كله جحف كل ده يبقى ميقاته ايه جحف وليبيا ميقاته جحف جزائر تونس مغرب فهمت ده كل ده اللي جاي من الشرق كله يعدي على الجحف يبقى ده ميقات هن لهن ولمن اتى عليهم. واهل الشام من الجحفة واهل مصر طبعا تضيف مع الشام بقى مصر وزي ما قلت لك كل البلاد دي وأهل نجد والعياذ بالله عندها قرن الشيطان. أهل نجد من قرن اللي هو قرن المنازل قرن المنازل برضو عشان يفكرك بقرن الشيطان يبقى نجد عندها القرن على طول ربنا ينجينا. دي موقع مكان اسمه قرن المنازل اللي جاي من جهة ايه اللي جاي من جهة شرق مكة يبقى اللي جاي من جهة غرب مكة اللي هما زي أهل مصر متوجها شرقا واللي جاي من نجد يبقى متوجها غربا متوجها إيه جاي من الغرب يعني إحنا نبقى متوجهين للشرق وبتوع أهل نجد متوجهين للغرب عشان يروحوا إيه مكة فاللي جاي من جهه الغرب يبقى قرن المنازل. فقال عبد الله: أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن اللي جايين من الجنوب بقى، من يلملم، أهل اليمن اللي جايين من الجنوب، وأهل العراق ذات عرق، هيجي لك بعد كده حديث تاني، أهل العراق من ذات عرق. وعن أبي قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل المشرق من ذات عرق. ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم. سبحان الله، والدعوة إيه؟ الناس كلها تجدها قلبها طائر، عايزة تحج، عايزة تعمل عمر، يبقى تعبان ومش قادر ينزل السيدة عيش سكت المواطن، ينزل إيه مش قادر، طب تعمل عمر، يقولك أيه أروح أعمل عمر، قلت حاجة غريبة. فربنا جعل في القلوب يعني حب ورغبة إن الإنسان يعمل، مش مرة، كل مرة عايز يروح، ويبقى بكرسي بعجل ومشلول والناس بتزق وفرحان إنه رايح، هو مش قادر يدخل دورة المية في بيته، لكن لما تقول له تعالى اعمل عمرة يا سلام يخف وينشط ببركة ايه؟ دعوة سيدنا ابراهيم ودعوة سيدنا الرسول. واجعل افئدة من الناس تهوي اليه. باب الاحرام. وعن ابي قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل من عند مسجد ذي الحليفة. اختلف بقى متى أفضل وقت للإحرام من محل الإحرام. خد بالك محل النزاع، النقطة اللي بنتكلم فيها. احنا دلوقتي جايين من المدينه، هنطلع على مكه ان شاء الله، جايين من عند النبي طالعين على مكه نعمل عمره ان شاء الله جماعه، فروحنا ذي الحليفه اللي هو ابيار علي. الحمد لله دخلنا اغتسلنا وصل الاحرام، لبسنا لبس الاحرام، وبعدين طلعنا صلينا ركعتين سنه الاحرام، والاتوبيس مستنينا، هنطلع نركب الاتوبيس ونتحرك. افضل ان انا أنوي الإحرام بعد صلاة ركعتين سنة الإحرام مباشرة، ولا أنتظر لما أركب الأتوبيس، ولا أنتظر لما سواق الأتوبيس يبتدي يسوق الأتوبيس ويتحرك؟ ثلاث أحوال. فهمت بقى؟ عارف الحكاية؟ لو أحرمت من أي واحدة من الثلاثة دول يجوز، ما فيهاش حاجة، لكن إحنا بنتكلم فعل النبي إيه؟ عشان ندور على الأفضل. فهمت بقى؟ ما احنا عايزين نشوف نتحسس فعل النبي ايه عشان نعمل زيه. اختلفوا بقى الناس العلماء في فعل النبي. سيدنا عبد الله بن عمر روى حديث قال: كان النبي يهل اذا انبعثت به راحلته، يعني اول ما الاتوبيس يتحرك تهل، يبقى ينزل يصلي الركعتين ولسه ما احرمش، يصلي الركعتين لكن لسه ما احرمش على مذهب سيدنا عبد الله بن عمر، وبعدين يركب الراحله، ولسه الراحله هتقوم بعدين لما يجي السواق ويقومها ويمشيها ويوجهها، ففي مسافه، فيقوم ما يهلش الا لما تبتدي تنبعث يعني تتحرك. ده مذهب مين؟ الشافعيه، اخذوا بقول سيدنا عبد الله بن عمر ان النبي كان يهل اذا انبعثت به راحلته. والاحناف عندهم انه يهل بعد ركعتي سنه الاحرام. وانا شافعي واميل لراي الاحناف، أنا شافعي لكن أميل لرأي الأحناف في هذه المسألة. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر روى ما رآه، هو شاف سيدنا رسول الله لبى لما انبعثت الرحلة، لكن لم ينفي أنه لبى قبل ذلك، مش كده برضو؟ فاهم؟ فاهم كلامي؟ خد بالك، أصل أنا شافعي بنقد مذهبي، خد بالك دي مسألة عنيفة، يعني إحنا في مشكلة عنيفة كبيرة الوقت. الإمام الشافعي خد برأي سيدنا عبد الله بن عمر حيث أن النبي كان يهل إذا انبعثت راحلته، لكن ما نفاش أنه أهل قبل ذلك. فالإمام الشافعي خد الموضوع على ظاهره وقال لك يبقى الإنسان الأفضل أنه يهل إذا تحركت به الراحلة، يعني تحرك بالأوتوبيس. واضح؟ طيب الإمام أبو حنيفة قال لك لا، ده بعد سنة الإحرام وهو قاعد كده في هيئة التشهد ينوي متوجها للقبلة، وهي حالة شريفة لشرف هذه الحالة أنا أميل ليه، بدل ما تبقى مشوش وركبت الأوتوبيس وده بيكلمك وده بيكلمك كنت عايز إيه تنوي. أنت الوقت قاعد بتصلي متوجه للقبلة لامم حالك وهمتك تقوم تنوي وأنت إيه غير مشوش. واضح؟ فأنا أفضل مذهب الأحناف في هذه المسألة، وهو أن الإنسان يبدأ إحرامه بمجرد تسليمه من ركعتي سنة الإحرام وهو في المسجد. واضح؟ ده رأي الأحناف، والله تعالى أعلى وأعلم، لكن فيها خلاف مذهبي، والخلاف في الأفضل وليس في جواز أن يفعل ذلك في أي صورة. كل ده صح، لو عمل أي حاجة كله صح، لكن الخلاف في أفضل صورة وليس في الجواز. فالجائز أن تفعل بأي صورة كان. فهمت المسألة محل الخلاف؟ طيب نشوف هنا بقى، شوف عن ابن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر بيقول له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل من عند مسجد ذي الحليفة. يعني إيه الرواية الثانية؟ إذا انبعثت به راحلة، يعني لما يركب يحط رجله في الغرز، يعني الركاب علشان يركب الراحلة وتقف الراحلة واقفة تتوجه هتبتدي تمشي يبتدي النبي هل. ده كلام مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر، وده مذهب الشافعي خلافا للأحناف. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن أيوب ابن موسى عن عبد الله بن عبيد ابن عمير عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني عند ثفينات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا واقف جنب ركب الناقة بتاعت النبي، الثفينات اللي هي الركب، واخد بالك إزاي؟ أو قوائم الناقة، يعني دليل انه قريب جدا من النبي. بيقول عن سيدنا انس اني عند ثفينات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندي قوائمها او مفاصل ايه ساقيها، يعني دليل انه قريب من النبي جدا. عند الشجرة، الشجرة اللي موجودة في ذي الحليفة، فلما استوت به قائمة قال لبيك بعمرة وحجة معا، وذلك في حجة الوداع، وهذا يدل على انه كان قارنا. ولكن الرواية دي رواية في إسنادها نوع من الوهم، واتضح والراجح أنه بدأ مفردا يعني روى الحج فقط، ثم لما أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي إن هم يجعلوها عمرة ويتمتعوا بها إلى الحج، قال لولا أني سقت الهدي لتمتعت بالعمرة إلى الحج، فاستمر على نيته وأدخل مع العمرة فصار قارنا على مشارف مكة، لكن قبل كده في ذي الحليفة كان مفردا. فهمت بقى المسألة؟ طب والرواية دي ما دي تدل على أنه كان قارنا؟ قال لك أصل في إسنادها نوع من الضعف أو نوع من الوهم. في واضح الكلام؟ باب التلبية. سنن الإحرام أن تلبي، التلبية سنة من سنن الإحرام، وهي أفضل ذكر للمحرم، أفضل من قراءة القرآن. التلبية أفضل ذكر للمحرم، أفضل من قراءة القرآن ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها عبادة مؤقتة لا تقال ولا تفعل إلا في حالة مخصوصة، فإن ضيعتها ضيعت أفضل الذكر. لكن اتصلى على النبي طول العمر، صلي على النبي فأي وقت، تقرأ قرآن يقرأ قرآن طول العمر، تعالى وقت التلبية بقى لم. فالتلبية هي أفضل ذكر الحج، ويسن إذا شرع الحاج بالتلبية أن يرفع صوته إن كان رجلا والمرأة تخفض صوتها. وإذا رفع صوته بالتلبية يسن إذا شرع فيها أن يكملها ثلاث مرات، ثم ينهيها بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وله أن يزيد عن الثلاث، فإن زاد عن الثلاث يوتر، يخليها خمسة، يخليها سبعة، يخليها 11، يخليها 21، المهم ايه اذا انتهى على شفع يوتر وبعدين يصلي على النبي وبعدين يدعو بما شاء وبعدين يستريح شوي ويرجع يلبي تاني. مواضع التلبية يسن أن تكون التلبية عند الحركة، عند بداية حركة السيارة، وعند الركوب، وبعد كل صلاة، دبر كل صلاة يصليها المحرم، وعند التقاء الرفاق جماعة، وعند تغير الأحوال، وعند الصعود وعند الهبوط، وعند الطعام وبعد الطعام، وعند إرادة النوم وعند الاستيقاظ. كل دي مواضع يسن فيها التلبية، وهي نفس المواضع التي يسن فيها تكبيرات العيد أيام العيد. باب التلبية. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وممكن تقول والنعمة لك والملك، يجوز، لكن هي مشهورة بالفتح. لبيك هي كلمة بمعنى إجابة بعد إجابة، أو أنك تقول لب جاية من لب يعني أقام، أي لبيك يعني أقمت على عبادتك مستمرا عليها. يبقى لبيك كلمة تدل على المصارعة الإجابة وعلى دوام الاستمرار على الإجابة والطاعة. إن الحمد والنعمة لك والملك، ويجوز أن الحمد والنعمة لك والملك بفتح الهمز، يجوز الاثنين. إن الحمد والنعمة لك والملك، ممكن تقول أن الحمد، يعني أن لها معنى التعليل، أي لأن الحمد لك والنعمة والملك، أو إن بمعنى الاستئناف وبمعنى الإخبار. واضح؟ قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. يبقى كانوا بيزيلوا في الأذكار الواردة هو. وهذا يدل على خلاف مذهب الوهابية الذين قالوا أن العبادات لابد أن تكون توقفية زي ما النبي قالها بالضبط، لو زودت كلمة بدعة ضلالة في النار على طول كده، طريقتهم كده، وهذا خطأ. الصحابة هو النبي بيلبي، سيدنا عبد الله بن عمر سمعه وراح مزود، قال إيه؟ لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. والنبي سمعه ما قالوش إيه؟ كيف تخالفني؟ كيف تزيد في الشرع؟ لو كان هذا أفضل لقلته، وطالما لم أقله هذا يدل على أن هذا باطل، وكل باطل في النار، اسكت يا عبد الله. ما قالوش كده النبي، لأن النبي لم يكن وهابيا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيوة. كان في واحد عز التلبية قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، مش بيقولك أهو تقرأ الحديث. أمال كان بيقولها إمتى؟ في عصر الدكتور يسري؟ وكان ابن عمر يقول الكلام علشان تعرف بس إن هما واحد بيسأل مرة واحد وهابي بيقول له أنا بقول بعد الفتحة لما الناس كلها تقول آمين، أو أنا أقول إيه؟ آمين رب العالمين. قال له بدعة ضلالة في النار، ليه تقول رب العالمين؟ هي رب العالمين دي كلمة عورة خلاص. يقول يجوز ما فيهاش حاجة، لأن رب العالمين هي من جنس الذكر، بل هي آية في الفاتح، جزء من آية في الفاتح، ما فيهاش حاجة. حب يحطها الوقت ما يجراش حاجة، قول ما يجراش حاجة. لكن لا، التاني قال له بدعة ضلالة في النار، اوعى اوعى تعمل كده. وشوية هيقول قوم اغتسل عشان تدخل الإسلام من جديد. ما ينفعش كده، هذه الطريقة خطأ، هذه الطريقة في الفكر خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع واحد من الصحابة في الصلاة قال دعاء ما قالوش لحد، محدش هتعلمه ولا علمه للناس. بعد سمع الله لمن حمده، سمع الصحابي قال إيه؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وسكت. أم بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم النبي سمع الدعاء ده، كان بيصلي خلف النبي، أعجب بيه. فالرسول بعد الصلاة قال: من الذي قال آنفة؟ فالتاني خاف، لحسن إيه يكون قال حاجة غلط، وإنه هو قال حاجة النبي ما قالهاش، خاف لحسن يكون إيه محمد بن عبد الوهاب قاعد واخد بالك، هتبقى مشكلة. فالمهم أم النبي قال: من الذي قال آنفا ولم يقل إلا خيرا؟ عشان يطمنه. قال له: أنا يا رسول الله. أول ما قال كده خيرا قال له أنا. فأم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت 34 ملكا يبتدرون، يعني الملائكة وافقوا عليها وقبلوها ورفعوها محل القبول قبل ما النبي يقرها. أصل التانيين تيجي تقول لهم الحديث ده يقول لك أصل النبي أقره. طيب الملائكة فضلت قاعدة واقفة مستنية النبي يقرها عشان ترفعها، ولا رفعتها قبل ما النبي يقرها؟ رفعتها قبل ما النبي يقرها، يبقى دليل على جواز الزيادة في الذكر طالما من جنس الذكر، من جنس الذكر المعتاد. فهمت بقى؟ ادي فهم الصحابه، انما دول طلعولنا في المقدر جديد بلغه المصريين، طالعين في المقدر جديد، فربنا ينجينا، زي ما طالع في المقطم جديد، واخد بالك؟ فربنا ينجينا يا سيدي. وعنه به قال: حدثنا زيد بن اخزم قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه قال: كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة عن عبد الله بن فضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبية: لبيك إله الحق لبيك، لبيك إله الحق لبيك. وعنه به قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، والمدر اللي هو الطين اليابس، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. كون الجمادات تستجيب لك وتلبي معك معناه يعني ايه؟ القبول، ان ربنا جعلها تشهد لك انها تلبي معك كما كانت تفعل مع سيدنا داود، ودي كرامة للملبي، ان حتى الجمادات تلبي معك وايه وتكرر ما تقوله ايها الملبي. فنسأل الله ان يجعلنا من خير الملبين لك. باب رفع الصوت بالتلبية، وهذه سنة رجالي، رفع الصوت بالتلبية للرجال دون النساء. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه حدثه عن خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وعن بالإهلال اللي هي التلبية. وعنه به قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. وإحنا امبارح قرينا أن خير الحج إيه؟ العج والثج، مش كده قريناها امبارح؟ فخير العج هو رفع الصوت بالتلبية، كويس؟ برضو قريناها بالأمس. وعنه به قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج، وقرأناه بالأمس. تبدأ التلبية بالإحرام، ومتى تنتهي وقت التلبية للحاج؟ ينتهي وقت التلبية للحاج برمية جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، صباح يوم النحر. يحل محلها إيه؟ تكبيرات العيد. يحل محلها تكبيرات العيد. طيب، ومتى ينتهي وقت التلبية للمعتمر؟ بمجرد أن يقع نظره على الكعبة فيشرع في طواف العمرة. يبقى المعتمر التلبية ينتهي وقتها بمجرد وقوع نظر الحاج المعتمر على الكعبة، يعني يدخل يشوف الكعبة، وقت التلبية راح، يقوم يبتدي ينشغل في الدعاء، لأن بمجرد أن ترى الكعبة لك دعوة مستجابة. وبعدين يشرع بعد ذلك في الطواف والسعي، ثم يحلق رأسه أو يقصر. ده المعتمر. طيب، والحاج يبدأ بالتلبية مع الإحرام، وينتهي برمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. بعد ما يخلص رمي، أما يبتدي مع رمي أول جمرة، مع رمي أول جمرة من جمرة العقبة الكبرى، لأن هو بيرمي إيه؟ سبع جمرات. بعدها يحل محلها تكبيرات العيد. باب الظلال للمحرم. لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه إذا كان رجلا، هذا خاص بالرجال دون النساء. فما يلبس العمائم ولا القبعات ولا أي حاجة يحطها على رأسه. طب هل له أن يظلل رأسه؟ له أن يظلل رأسه من الشمس، بحيث أن يكون الذي يظلله غير ملتصق برأسه. واضح؟ باب الظلال للمحرم يجوز بغير ملتصق للرأس. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن نافع وعبد الله بن وهبة ومحمد بن فليح قالوا حدثنا عاصم بن عمر بن حفص عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من محرم يضحى لله يومه يلبي. يضحى يعني يتعرض لشمس الضحى، يعني حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. وهذا يدل على فضل الإحرام، والحديث في ظاهره يدل على استحباب التعرض للشمس، ولكن هذا لا يدل على ذلك، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على ناقته، وكان سيدنا بلال يظلل عليه بثوبه في حجة الوداع. باب الطيب عند الإحرام، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك، آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وفرج الكرب عنا وعن سائر المسلمين في كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. قلب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واكفنا السوء وسائر المسلمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.